ولقد جاء ولله ما في السماوات

فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وإن يروا آية وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء